بسم الله. انت أكمل. يلا محمد انت لا تحت كمال حديث صحيح عندك هذا شيء آخر اختلت شروطه رجاله ما لهم رجاله كالصحيح ولا كالصحيح لا كالصحيح اشتهر. الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي شروط الحديث الصحيح؟ انت شروط الحديث الصحيح يتصل السند ويكون اتصال السند أن يرويه عدل تم الضبط سند حسن وقال من الشهود سند حسن تم الضبط بسند لخبطت نعم. شروط الحديث الصحيح قلنا هي اتصال السند الخلو من الشهود والخلو من العدة القادحة ثم العدل عدالة الضبط يكون ضابطا عن غيره. طيب لو قلت لك الحديث الصحيح هو الذي يرويه العدول الضباط بسند متصل والذي يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة ايش تقول؟ حديث صحيح ولك عدول صح؟ أول شرط اتصال السند، ثانيا إذا أردت أن تشارها الأولى أو الأخيرة لا بأس أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة القادحة وأن يكون قد رواه عدل ضابط أو عدل ضابط عن مثله. الغالب في علم المصطلح أنهم يقولون خمسة وبالتفصيل ثمانية أو ستة. طيب هذا الحديث الصحيح رأينا تكلمنا عن صحة الإسناد والخلو من الشذوذ الثالثة العلة القادحة أو يعل ما هي العلة يلا لا في السنة وقد تكون في المتن أم لا نعم لا بد أن تكون العلة قادحة وليست كل علة قادحة وضربنا مثالا أظن لبعض العلل القادحة كما يسميه بعضهم بيش الإرسال الظاهر والإرسال الخفي. الإرسال الظاهر مثاله أن إيش أن يروي حديثا أن يكون معاصرا للشخص الذي سمع منه ويوهم بأنه سمع منه وهو لم يسمع. بماذا؟ لا، الإرسال الظاهر. يقولون إنه إذا روى الحديث، روى الحديث بصيغة عن بمن لم يلاقيه أو لم يعاصره، احطوا بالكم هذا الذي قلنا له. احنا ما فصلنا فيها تفصيل طويل، ما فصلنا، قلنا احنا لا لا لا، ليس هذا الإرسال، لا لا، ليس الإرسال الذي نتكلم عنه مما هو يعد عللا قادحة في الحديث بالإرسال الذي هو قسم مستقل الذي يسقط منه الصحابي، لا، الإرسال الخفي والظاهر. الظاهر يقولون إذا قال الرجل سمعت أو عن فلان، وعن تعنون ماذا هذه؟ تدل على السماع والملاقات المعاصرة، مع أنه لم يعاصره ولم يلاقه، هذا يسميه العلماء إيش؟ إرسال ظاهر. كان يروي حديثا يقول عن مالك عن سعيد بن المسيب، ليش؟ لعدم ملاقات مالك لسعيد بن المسيب، هذا يسمى إرسال ظاهر. الإرسال الخفي أخفى من هذا، هذا أشق في معرفته. يقولون أن يروي ما لم يسمعه عن من سمعه، يعني عن من يسمع منه، فهمتم؟ يعني هو يسمع منه في الأصل، لكنه يروي الحديث، ها؟ لا، في الأصل يسمع منه، لكنه يروي الحديث وهو لم يسمعه منه، يزعم أنه سمع منه. معرفته خلاص، إدراك ومعرفته في مشق. نعم، هو يسمع منه في الأصل ثم يروي الحديث، ويدعي البعض أن هذا الشخص قد سمع ممن يسمع منه وهو لم يسمع منه هذا الحديث بالذات. شو يسمى هذا؟ هذا إرسال خفي، وليس المرسل الذي هو من قبيل القسم المستقل. طبعاً لو اختلف الرواة في تعيين ثمن ماء، ولنقل إن المتحدث عنه في الحديث ثمن لشيء كثمن قلادة أو ثمن بعير أو لون إنسان أو تعيين أنه امرأة أو رجل في وسط الحديث، مثل اختلافهم في المرأة التي دفنت ليلا وزجر النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يدفن الميت ليلا وقال هل لا أذنتموني، اختلفوا لي امرأة أم رجل، هل هذه من العلل القادحة في الحديث؟ يلا صالح، لماذا؟ هل هي في صميم الحديث؟ ليست في صميم الحديث، صحيح؟ نعم، ليست في صميم الحديث، ليست في صميم الحديث. نظيرها أيضا مثل إيش؟ اختلافهم في ثمن بعير جابر رضي الله عنه. ثالث، ها؟ ثمن القلادة، ثمن القلادة، قلادة من؟ حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه. كل هذه الخلافات التي تطرأ عن الرواة لا تضر الحديث من حيث صحة سنده ولا تعل عللا قادحة فيكون الحديث صحيحا. طيب، إيش هو؟ شك الراوي مثلا فيما دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق، نعم، هذا كذلك لا يضر، لا يضر، لا، موجود هذا في البخاري ومسلم كثير، أو موجودة كثيرا. الأصل أن العلة القادحة في الحديث والتي توجب الحكم عليه بالضعف أن تكون في المتن، أن تكون في السند، لكن قد توجد بعض العلل في المتون تجعل الحديث ضعيفا وإن كان ظاهره الصحة في السند. مما مثل إيش؟ أي أن يكون الحديث مثلا يخالف مما هو معلوم من الدين بالضرورة مثلا، أو شيء ما يمكن أن يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا يكون الحديث ركيك في أسلوبه. شو معنى ركيك؟ أن تركيبه من حيث اللغة لا يستقيم، لا يستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولذلك العلماء كابن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن المهدي وغيره يقولون إن على الحديث نور يلوح، معروف حديثه عليه الصلاة والسلام إذا ما وضعته مع حديث غيره تميزه، يتميز، واضح؟ راوي الحديث الآن، رواة الحديث لا بد من اتصافهم بصفات. الصفة الأولى أكرم، الصفة الأولى إيش؟ العدل للعدالة. ها؟ إيش نقول؟ العدالة. طيب صفة العدالة ما في صفة عدل، نقول هي صفة إيش؟ العدالة. يرويه عادل. ما الفرق بين العدل والعادل؟ يلا من عادل، صح؟ هل كل رجل عادل تقبل روايته؟ ها؟ لماذا؟ صحيح؟ قد يكون فاسقا وليس بعادل، وبعادل ولا ليس بعادل؟ هل يمكن أن يأتي العدل من الفاسق؟ يمكن يكون فاسق يشرب الخمر لكنه قاضي ولا يحكم إلا بالحق، يمكن ولا ما يمكن؟ لكن هل هو عدل أم عادل؟ عادل. فيه فرق بين إيش؟ العدل والعادل. حطوا بالك، العلماء اشترطوا أن يكون الراوي إيش؟ عادلا، يعني متصفا بالعدالة. العدالة أنواع، هل هي عدالة شهادة أم عدالة أخلاق أم عدالة رواية؟ يلا مالك، عدالة رواية صح؟ عدل الشهادة هل تقبل روايته؟ ها؟ قد تقبل وقد لا تقبل، صحيح؟ قد تقبل وقد لا تقبل. وصف العدالة بماذا يكون؟ يلا يا اسماعيل. نعم، كم هذه؟ أربعة. لا يكون عدلا عند أهل العلم إلا إيش؟ إذا كان قائما بالواجبات، يترك واجب ليس بعدل. ثاني، أن يترك المحرمات ومن ذلك الكبائر، أن لا يأتي الكبائر إذا كان يكذب، ولا الكذب صغيرة. من أكثر ما يقدح في الراوي الكذب، كذاب ما لا تقبل روايته بالإجماع. مغتاب، ها؟ نمام، قاتل نفس، آكل ربا، لا تقبل روايته، لا تقبل روايته، صح؟ يفعل صغيرة من الصغائر لكنه يصر عليها، ها؟ ليس بعدل. الرابع، أن يكون ذا مروءة. مثل إيش؟ ألا أن يجتنب كل ما يخرم المروءة، أن يجتنب كل ما يخرم المروءة. خوارم المروءة كثيرة، منها الأكل في الشارع، وشاخ، ها؟ البول في الشارع، وشاخر، ها؟ أن يتجنب الحرف الدنيئة بلا ضرورة، نعم، إيش آخر؟ كثير من الأشياء التي تخرم المروءة، كثير القاهقها مثلا. يعني هل الآن العدالة التي اشترطها المحدثون اتصف بها الرواة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ كل الأحاديث؟ أيوة، إلا المحكوم عليها بالصحة لا شك جميعهم وهم بالمئات، صح؟ إيه نعم، ولله الحمد. ليس كل إنسان، ليس كل إنسان تقبل روايته. لماذا نفرق بين رواية الشهادة ورواية عدالة الشهادة وعدالة الرواية؟ لا، هل يمكن أن يكون عادلا في الشهادة، في شهادة، في يمكن أن يكون شاهدا في عقد من العقود وليس عادلا في الرواية؟ يمكن؟ إيه نعم. مثل إيش؟ إيه نعم، مثلا إذا كيف كان عادلا؟ العدالة فيه ناقصة أم لا؟ هي مثلا مثل أن يكون إيش؟ يفعل الواجبات ولكن يترك بعضها، يفعل بعض المحرمات، أو يكون مصر على الصغيرة، أو ليست له مروءة أصلا. في عدالة تكلمنا عنها وهي عدالة الأخلاق، نريد نبذة فقط. نعم، راجعتها؟ ما راجعتها، ما حضرت. معتدلة، صح؟ هذا عدل في أخلاقه، لكن هل هي العدالة مطلوبة الآن؟ لا. كيف أن يتوسط في الغرائز؟ إذا كان عنده حب الانتقام كثيرا، هل معتدل؟ يبذر، يشح. إذا التوسط في بين كل أمرين، هذا معتدل في أخلاقه، وهذا أمر جيد، وإن كان قد قاله أرباب السلوك فلسفة، لكنه مقبول. لكن المراد بالعدالة ما هو؟ طيب لو كان مستور الباطن، لو كان مجهول الباطن مستور الحال، إذا كان مستور الحال مجهول الباطن. نعم، بينما يرى بعض أهل العلم أن الأصل في الإنسان التعديل كأبي حنيفة. نعم، والصحيح نتوسط، فلا نقول لا نبالغ في التجريح، فنرد بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نتساهل في التعديل، فنعمل بأحاديث ربما تكون ذلك. طيب لو اختلف العلماء في راوي، واحد جرح وواحد عدل، لا، درجة أولى أننا نأخذ بقول من كان هو أدرى به أو أقرب منه زمنا، صح؟ عندنا راوي اختلف فيه، هذا جرح وهذا عدل، من قول من نقدم؟ ها؟ الذي هو أقرب إليه وأدرى بحاله. ولذلك يظهر هذا من التفاسير التي تأتي. كيف؟ يقال مثلا كان يفعل كذا ثم تاب منه، كانت فيه بدعة كذا، كان فيه بدعة التجهم ثم تاب منها. فهمتم؟ طيب، ضابط تكلمنا عنه، ذكرنا هذا، ما ذكرناه؟ لا، لابد أن يكون إيش؟ مسلما بالغا عاقلا. هل تشترط الذكورة في الراوي؟ يلا، يجوز أن تكون امرأة؟ هل تشترط الحرية؟ لا تشترط. يجوز أن يكون مولا عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، نافع مولى لابن عمر، لا تشترط، صح؟ الكافر هل تقبل له رواية؟ لا تقبل له رواية، ولا ما تقبل، ولا تقبل. لماذا لا تقبل؟ ها؟ لأننا لا نأمن كذبه. طيب، فلو أنه روى حديثا حال كفره ثم بعد ذلك أسلم، فهمتم؟ روى الحديث حال كفره ثم بعد ذلك أسلم، لا نقول إذا توفرت فيه الشروط من جديد أنه راوي وآتانا بنفس الحديث فدل ذلك على إيش؟ صدقه. وهذا موجود في السيرة، موجود في السيرة أن يروي الصحابي قبل إسلامه ما رأى من النبي عليه الصلاة والسلام أو سمع، ثم بعد ذلك يحدث به بعد إسلامه. فإذا حدث به بعد إسلامه فهل تلغى تلك الرواية أم لا تلغى؟ لا، لا تلغى. حطوا بالكم، ضابط. من هو الضابط؟ كمان الضابط من هو؟ الحافظ؟ لا، ما مثلنا بهذا. سعد، الضابط هو الضابط الحديث، كيف يضبطه؟ هو في شيئين الضبط، لا دعنا من نوعين، في شيئين. أولا في أي شيء؟ في التحمل وهو السماع، والثاني في الأداء. إذا سمع إيش؟ يضبطه كما هو، وعند أدائه وإلقائه ها؟ ولذلك قالوا إنه من قرائن أنه ضابط أنه متى ما استذكره وجده، متى إيش؟ ما استذكره من حفظه وجده، سمى هذا إيش؟ ضابط. تحملا وأداء النوعان فيه، ضابط الصدر أي الحافظ، الكتابة عن شيخي. طيب بلا قيود هكذا؟ من سماعه إلى إلقائه وآدائه لا بد أن يحفظ ما كتب، فهمتم؟ وأغلب العلماء على أن نعم أغلب العلماء موصوفون بالضبط إيش؟ صدرا من كتابة، صدرا وحفظا أغلبهم، وإن كان عندهم مخطوطات عندهم. طيب قلنا الآن هذا الذي رأينا عن مثله صالح، يعني وش معنى عن مثله؟ المثلية في أي شيء؟ أي المثلية في أي شيء؟ في الضبط والعدالة، في الضبط والعدالة. يعني الآن مثلا هب أن الرواة الذين رووا الحديث 10 عن فلان عن فلان، هل نشترط العدالة والضبط في كل واحد؟ ها؟ صحيح؟ طيب لو كان هم 5 الرواة، واحد منهم ليس بعدل، ها؟ كلهم عدول هؤلاء ضباط إلا هذا، تقبل ولا ما تقبل؟ يحكم على هذا الحديث بالضعف أم بالصحة؟ بالضعف بلا شك، بالضعف. ولذلك قال يرويه عدل ضابط عن مثله، وأضاف معتمد في نقله وضبطه، في ضبطه ونقله. من الذي يعتمده؟ العلماء هم الذين يحكمون عليه، علماء هذا الفن. صحيح؟ هل في شيء آخر أضفناه؟ نعم، درجات الحديث الصحيح. أظن طالت المناقشة نعم، ما هي درجة الحديث الصحيح؟ خطأ. أكرم، خطأ. إسماعيل، ما سمعته؟ صحيحين ثم صحيح البخاري ومسلم. الصحيحين ثم صحيح البخاري ومسلم ثم ايش ما رواه الشيخان ثم ما اتفق عليه. اذا قلت هذا كله ما خرج من الاول، لانه اذا قيل رواه البخاري ومسلم كما لو قيل في الصحيحين، كما لو قيل رواه الشيخان، وكما لو قيل متفق عليه، الاربعه بواحده خطأ. نعم، ما اتفق عليه الشيخان هذا أعلى شيء، ثاني ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم. ما كان لشرطيهما، يعني أن رجال البخاري ومسلم في هذا الحديث. طيب، ما كان لشرطيهما وبعد ما كان لشرط البخاري ثم ما كان لشرط مسلم، السابع ما كان لشرط غيرهما. نعيد، واحد يعيد علينا. محمد، غيرهما صحيح؟ أحسنت، هذا هو، هذه درجات الحديث. نعم، مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. ذكرنا الشرط، أن شرط البخاري يشترط الملاقات ويشترط المعاصرة، بخلاف مسلم فإنه قال إنه يكتفى بالمعاصرة، وأن شرط البخاري أصح. هذا البحث في الشرط، تسمية الشرط هذه لها مدلول في ناحية، لكن الذي ذكرنا نتكلم عن الرجال. فهمتم الآن؟ طيب، إذا قال قائل رواه البخاري ومسلم وقد روى الحديث أبو داود أو النسائي، هل نزيد ولا ما نزيد؟ يعني هل نقتصر على أن نقول رواه البخاري ومسلم يكفي أم ماذا؟ قلنا بأن من أهل العلم قال إذا جاء الحديث من الشيخان نكتفي، من الشيخين، من الشيخين نكتفي بهذا ولا نزيد، لأن ما رواه الشيخان هو يعني أعلى درجات الصحيح، ولكن الصحيح خلاف هذا، وهو إذا أضيف إلى ما رواه الشيخان مثال ذلك ما رواه أهل السنة، فإنه يزيد الحديث صحة ويزيد الحديث قوة و تقوله صحيح؟ نعم، كلما زاد الرواه والمخرجون من الأئمة كلما قوي الحديث بلا شك. طيب، ما رواه البخاري ومسلم هل نقطع بصحة ما فيهما ولا دائما يبقى عندنا تردد؟ لا شك، إذا نقول إنه مقطوع بهما، مقطوع بصحتهما، وأجمع المسلمون على صحة ما فيهما، لا سيما إذا اتفق عليه، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. الحديث الصحيح هو الذي ينبغي أن تعتني به، وهو الذي تبنى عليه الأحكام والعقائد، وهو الذي يجدر بك ماذا؟ يجدر بك أن تكون معتنيا به دون غيره، الحديث الصحيح. نعم، وليس الحديث الصحيح قليلا كما يزعم بعض الناس، بل هو كثير، وهو في البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم عند علماء السنة، لكن الواجب على الإنسان أن يبحث وأن يقرأ وأن يطالع كتب السنة وبطون الأمهات ليجد الأحاديث الصحيحة التي يريد أن يستدل بها على ما يريد من الأحكام أو المواعظ أو ما أشبه ذلك مما يريد أن يستدل له، لأن بعض الناس لكسله وقلة باعه وبضاعته وقلة علمه ودرايته يستدل بالضعيف ويقول لا بأس ولم نجد إلا هذا، وإذا لم نحدث بهذا بماذا سنحدث؟ إيش نقول؟ نقول أنت لو بحثت وفتشت لوجدت. فليس صحيحا أن كثير من الأشياء لا توجد في الحديث الصحيح، بل العكس تماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا إلا بينه لأمته وحثهم عليه، وما ترى شرا ترك شرا إلا حذرهم منه. حطوا بالكم، هذا بالنسبة للحديث الصحيح. ثم قال المؤلف: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. أتى بهذا القسم الثاني من أقسام الحديث الذي هو أقل من الصحيح درجة، فبدأ المؤلف رحمه الله بالأعلى والأشرف والأصح، ثم عطف بذكر الحسن. والعلماء رحمهم الله في تقسيم الأحاديث طائفة قسمت الحديث بالمقبول والمردود، وطائفة قسمت الحديث بالصحيح والضعيف، وطائفة قسمت الحديث بالصحيح والحسن والضعيف. وقد ذكر العراقي رحمه الله في نكته أن أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف الإمام الخطابي رحمه الله. قال العراقي: وإن كان قد سبق إلى ذكر الحديث الحسن من قبل البخاري مثلا وغيره من علماء السنة، لكن التقسيم، يقول العراقي: لا أعرف أحدا سبق الخطابي إليه، ولما كان الخطابي إماما ثقة تبعه ابن الصلاح في ذلك. حط بالك، فالتقسيم على أحد ثلاثة أوجه: أول مقبول ومردود، الثاني صحيح وضعيف، الثالث صحيح وحسن وضعيف. وقد اختلفوا في تعريف الحسن، اختلفوا في أسلوب التعريف لا من حيث هو. فقال هنا: والحسن المعروف طرقا وغدت. الحسن المعروف طرقا، المعروف طرقا، الطرق، الطرق هي الروايات، هي الروايات. والطرق عند العلماء في التحديث كثيرة، مثلا يقال هذا من طريق أهل العراق، هذا من طريق أهل الشام، هذا من طريق أهل الحجاز. نعم. والحسن المعروف طرقا وغدت، يعني غدت طرقه رجاله لا كالصحيح اشتهرت. رجال الحسن ليسوا بالشهرة أو في الشهرة كرجال الصحيح، ليسوا مشهورين كرجال الصحيح. فرجال الصحيح أشهر من رجال الحسن، حط بالك. وقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهر. والحسن المعروف طرقا وغدت، معروف عند من؟ عند علماء الحديث. وشروط الحسن هي شروط الحديث الصحيح تماما إلا شيئا واحدا، وهي مسألة الضبط. مسألة إيش؟ الضبط. فالحديث الحسن ما اتصل إسناده وخلا من العلة القادحة والشذوذ، نعم، ولكن ورواه العدول، إلا أن رواته خفيفو الضبط بخلاف الصحيح. وهذا هو الذي جزم به ابن حجر رحمه الله وحكيت إجماعا، أن رواة الحديث الحسن ضبطهم أقل وأخف من ضبط رواة الحديث الصحيح. هل هم عدول؟ أجيبوا: نعم. هل الإسناد متصل؟ نعم. إذن هل هو خال من العلة القادحة؟ نعم. هل هو خالي من الشذوذ؟ نعم. إذن ما الفرق؟ أن راوي الحديث الحسن خفيف الضبط، أقل ضبطا من من راوي الحديث الصحيح. هذا هو الفرق بين الحسن وإيش والصحيح. يقول الخطاب رحمه الله كلمة مشهورة نقلها عنه صاحب تدريب الراوي لمن سيوطي وغيره، يقول: الحديث الحسن هو ما عرف مخرجه واشتهرت رجاله. ويقصد بمعرفة المخرج يعني اتصال السند، أنه خرج عن سند متصل واشتهرت رجاله بماذا؟ بالعدالة وخفة الضبط. بالعدالة وخفة الضبط، انتبه. وهذا في الحديث الحسن، في الحديث الحسن. الحسن هذا يسمى الحسن إيش؟ الحسن لغيره، لأن هناك حسنا لغيره وحسن حسن. نعم، هذا الحديث الذي قلت الحديث الحسن لذاته، لذاته. هناك حديث حسن لذاته وحديث حسن لغيره، حطوا بالك. الحديث الحسن قسمان: لذاته، الثاني لغيره. كالصحيح، هناك صحيح لذاته وصحيح لغيره، حطوا بالك. والجمهور على أن الحديث الحسن يستدل به بالأحكام والحلال والحرام، لأنه من قسم الصحيح، من قسم الصحيح. طبعا قد تجدون بعض أهل العلم من وصف الحديث الحسن بالضعف، كما هو قول ابن الجوزي في كتابه العلل المتناهية وكذلك كتابه الموضوعات. قال: الحديث الحسن هو الذي قبل وفيه ضعف محتمل، أو شيئا من هذه العبارة، أو قال نحوا منها. ولكن انتبه للغة المحدثين، فإن المحدثين لهم لغة كما أن الفقهاء لهم لغة خاصة. لا يريد بذلك ابن الجوزي الضعف الذي يوجب القدح في إيش؟ القدح في الحديث ورده، بل يريد ماذا؟ يريد ضعف الحفظ، يريد ضعف الحفظ، أي أنه أقل من حفظ وضبط رجال الصحيح. طبعا العلماء رحمهم الله في بعض كتب السنة تجد أن من العلماء من عني بهذا القسم حديث الحسن، كما هو شأن أبي داود رحمه الله في سننه، وكذلك الترمذي رحمه الله، فإنه قد أكثر في جامعه وسننه من ذكر الحديث الحسن. وتجده أيضا ينوه ويخبر بأن الحديث حسن، بأن الحديث حسن، مع أن البخاري يعرف الحديث الحسن، وكذلك الدارقطني وغيرهم من أهل العلم. لكن الترمذي يروي الحديث ويقول إيش؟ إسناده حسن، هو حديث حسن. لكن الإشكال الذي قد يطرأ علينا أنه إذا حكم على الحديث بأنه حسن صحيح، انتبه، حسن صحيح، يقول حديث حسن صحيح، هذا استشكل على بعض أهل العلم هذا الحكم، لأن الحسن شيء والصحيح شيء. الصحيح رجاله إيش؟ أقوياء في الضبط، ضبطهم قوي تحملا وأداء، والحسن الرواة خفيفوا الضبط. فأجيب عن هذا بتخاريج مختلفة، أرجحها والله أعلم أن الترمذي إذا قال حديث حسن صحيح فإنه وصفه بوصفين، باعتبار أن الحديث أتى من طريقين: طريق رجال الصحيح وطريق رجال الحسن. فهمتم؟ ولا ما مفهومة هذه؟ إذا قال حسن صحيح وصفه بماذا؟ بوصفين: الصحة والحسن. لماذا وصفه بهذين الوصفين؟ باعتبار أن الحديث إيش؟ ها؟ أن له طريقا، طريق رجال الصحيح الذين هم إيش؟ أقوياء في الضبط، وطريق أخرى وهي طريق رجال الحسن الذين هم خفيفو الضبط، لذلك يحكم الحديث بأنه حسن صحيح، حسن صحيح. حط بالك. ثم أعلم أن الآن قد ذكر العلماء رحمهم الله مسألة الصحة والحسن، تارة يكون الصحيح لغيره وتارة لذاته، وبالمجموع صارت أقسام. فعندنا صحيح لذاته، الصحيح لذاته ما هو؟ هو الأول، ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلي، يرويها عدل ضابط عن مثل، معتمد في ضبطه ونقله، هذا يسمى صحيح لذاته. صحيح لغيره، صحيح لغيره، هذا أعلى درجة من الحسن لذاته، أعلى درجة من إيش؟ من الحسن لذاته. وهناك الحسن لذاته، الحسن لذاته هذا الذي عرفنا به الآن، وهناك حسن لغيره، هناك حسن لغيره. ما هو الحسن لغيره؟ قالوا هو الذي تعددت طرقه، لكن لو أخذت كل طريق لرأيت أنها ضعيفة، فإذا تعددت الطرق على وجه يجبر بعضها بعضا يصير الحديث حسنا، لكن لا يكون حسنا لذاته بل حسنا لغيره. انتبه الكلام هذا جيدا. فهذه كم قسم؟ أربعة، ثم الضعيف، ثم الضعيف. نأتي الآن لفائدة ذكرها علماء المصطلح، وهو الحديث الحسن لذاته، فإنه إذا أتى له طرق دونه تشهد له فإنه يرتقي من الحسن لذاته إلى الصحيح لغيره، إلى الصحيح لغيره، أو يأتي له حديث يعضده، سواء كانت الأولى يأتي له إيش؟ أجيبه، طرق تشهد له، أو إيش؟ يأتي طريق يشهد له، فإنه لا شك أنه يتقوى، يتقوى بذلك، يتقوى بذلك. إيش هو؟ الحسن لذاته لغير هذا؟ هذا حسن لذاته يصبح صحيحا لغيره، لأن الصحيح لغيره أعلى، ولا ما هو أعلى؟ أعلى. حطوا بال، لأن الصحيح لغيره أعلى. مثال ذلك حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا على انفراد، بالنسبة لمحمد بن عمرو بن علقمة كما نقل ابن الصلاح رحمه الله وقال فيه، قال: إن هذا الرجل من حيث الثقة وثقه العلماء، لكنه متهم في أي شيء؟ في سوء حفظه، لكن لما تعددت طرق هذا الحديث صار صحيحا. فهمتم؟ تعددت طرق الحديث. الآن إذا نظرنا إلى هذه الرواية وحدها من هذا الطريق نحكم عليها بأنها حسنة، صحيح أم لا؟ لأنه خفيف الضبط، لكن تعدد الطرق فارتقى إلى الصحيح لغيره ولا لذاته؟ لغيره. ونقف على هذا.